أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في الرياض النظير في الجزء الأول صفحة 51. طبعا لازلنا نتحدث عن القاضي جعفر بن عبد السلام. لازلنا في سيرته. قال المؤلف قال قلت وغالب مصنفات أصحابنا العراقيين الواصلة إلى اليمن من طريقه ولم يشاركه فيها أحد إلا القليل كالشيخ عمران بن الحسن العذري في بعض منها من طريق القاضي قطب الدين يحيى بن أحمد يحيى بن أبي أحمد الحسن الكني عن والده فإنه اجتمع به بمكة المشرفة. وروى أيضا كتاب الأذان بحي على خير العمل من طريق علي بن منصور بن علي بن الحسين بن زريق الوادعي الكوفي مكاتبة وإجازة. وروى أيضا مؤلفات الحاكم الجشمي من طريق عبد العزيز بن الحسن الريفي الخطيب بالكوفة إجازة. وكالحافظ الثبت محمد بن عبد الله الغزالي المضري في شرح التجريد والجامع الكافي وغيرهما، وكالسيد أحمد بن الأمير الجيلاني في شرح الإبانة وزوائدها، وكالإمام أحمد بن سليمان عليه السلام أخذ كتب العراق من طرق منها عن زيد بن الحسن البيهقي والشريف الحسن بن محمد من ولد المرتضى، ومن طريق العباس بن علي بن محمد قال حدثه عن والده علي بن محمد عن علي بن عبد الله العنسي قال قرأت كتاب شرح التجريد على شيخ الشيعة حسام الشريعة زيد بن علي بن أبي القاسم الهوسمي بداره المعروفة في مدينة اللاهجان في ناحية جيلان في سنة 500. قال قرأت هذا الكتاب ورويته كما قرأته على القاضي أبي يوسف القزويني عن المؤيد بالله المؤلف، وإنما استطردنا هذه الفائدة لعزة وجودها فلتحفظ، وأسانيد هذه موجودة في إجازات القاضي أحمد بن سعد الدين وغيرها. وأما الكني فهو الشيخ الإمام الحافظ الرحلة قطب الدين أبو العباس، ويقال أبو الحسن أحمد بن الحسن بن علي بن القاضي الكني، هكذا نسبة نسبه الشيخ عطية وغيره، وصححه الإمام المنصور بالله القاسم محمد عليه السلام. وذكر غيره أنه أحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي الفتح بن يحيى بن علي بن عبد الوهاب الكني الأردستاني بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال وسكون السين المهملتين نسبة إلى أردستان بلد على 18 فرسخا من أصفهان، كلها في شمال إيران وفي قال في الطبقات كان من أساطين الملة وسلاطين الأدلة، وهو الغاية في حفظ المذهب. لقيه بعض شيوخ اليمن بمكة وأجاز لجميع من في اليمن شبه ما فعل ابن مندة وغيره، وكان شيخا وإماما استاذا هماما انتهى. قال أجزت أهل اليمن كلهم، كل علماء اليمن أنا مجيزهم. قلت الذي وقفت عليه في مجموع الإجازات القاضي أحمد بن سعد الدين نقلا عن السيد صلاح بن الجلال أن المجيز لمن في اليمن من المسلمين هو ولده القاضي قطب الدين يحيى بن أبي العباس أحمد بن الحسن الكني، وذلك لروايات منصوصات فقه أهل البيت وما خرجه السادة أبو العباس والأخوان عليهم السلام المؤيد بالله وأبو طالب. وقال في آخرها وحضر إجازة هذه للمسلمين عمران بن الحسن بن ناصر بن يعقوب البذري الزبدي في الحرم الشريف في ذا الحجة سنة 500، وكتب بذلك مرة ثانية في 610 بالإجازة فيها، وفي رواية الأصول مسندها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. وللقاضي أبو العباس كتاب كشف الغلطات وقفت عليه استدرك فيه على جماعة من فقهاء المؤيد بالله، يدل على فكر صائب ونظر ثاقب، وأخذ على جهابذة الشيوخ ونعم منهم علامة الدنيا جار الله محمود الزمخشري روى عنه الأحاديث الزمخشرية، والإمام أبو الفوارس ثوران شاه ابن خسرو شاه، والشيخ الإمام زيد بن الحسن البيهقي أخذ عنه بالري حين قدمها شيخه حاجا، مجموع الإمام زيد بن علي وغيره. والشيخ عبد المجيد بن عبد الحميد الاسترابادي والإمام أبو علي الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزاذي والشيخ أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق الفرزاذي والشيخ الرشيد بن عبد المجيد الرازي والشيخ عبد الوهاب بن أبي العلاء بن نصروي السمان والشيخ الإمام أحمد بن الحسين بابا الأذوني والسيد أبو طالب عبد العظيم بن نصر بن مهدي الحسيني والشيخ الأديب أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد المظفر بن عبد الرحمن الحمدوني وأبو علي زيد بن منصور الراوندي وإسماعيل بن زيد الجباني بن عبد الرحيم وأخذ عنه القاضي الإمام شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام السابق ذكره لما وصل إليه إلى العراق وكان سمعه عليه تلك الكتب المزبورة في إجازاته سنة 52 و500 وممن أخذ عنه أيضا الشريف أبو عبد الله الحسن بن عبد الله المهول قال في الطبقات ولعل وفاته يعني الكني أو الكني في عشر 60 و500 تقريبا وأما شيخ زيد بن الحسن البيهقي فهو الشيخ الإمام فخر الدين أبو الحسين زيد بن الحسن بن علي البيهقي البروغني بفتح الراء وسكون الواو البروغني ثم قاف ثم نون نسبة إلى بروكا قرية من قرى خراسان قال السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير عند ذكره هو شرف الأمة حافظ الآثار ناقل علوم الأئمة الأطهار وهو الذي يذكر في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وصل من بلده لزيارة قبر الهادي عليه السلام وعقد مجلسا لإملاء فضائل العترة عليهم السلام بالمشهد المقدس بصعدة وكان يملي في كل خميس وجمعة مدة 2.5 سنين فما أعاد حديثا وهو الذي يذكر في التعاليق في صفة صلاة التسبيح وليس بالبيهقي الشافعي كما توهمه بعض الناس انتهى أتى من بلاده لزيارة الإمام الهادي عليه السلام وبقي في المشهد المقدس في مشهد الإمام الهادي 2.5 سنين يحدث كل يوم خميس واثنين أحاديث في فضائل أهل بيت رسول الله ما أعاد حديث يعني ما أعاد حديث لو قلنا كل يوم حديث بس في 2 سنين وكل يعني كم أحاديث في فضائل أهل بيت رسول الله لا نعم وقال القاضي أحمد بن سعد الدين هو زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن هذا قلنا لكم اللي متوفي في تهامة في الدرب لا زالت الأنوار تضاء ترى كيف هنا وقال القاضي أحمد بن سعد الدين هو زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الخراساني البيهقي المتمسك بمذهب الهادي للحق عليه السلام وهو الذي رد على الفرقة القوية المطرفية بدعتهم وأبان للناس كفرهم وشركهم وإصرهم واجتمعوا إليه من سناع ووكش وغيرهما وحضر كلامه ألوف من الناس ما بين علوي وحسني وشيخاني وشهابي وصنعاني وهمداني وبوني وحارثي وخولاني واتضح للحاضرين أن الحق معه وتابوا على يديه ورجعوا ثم استقامت طائفة وطائفة أخرى ارتدوا وكان قبل ذلك قد رجع على يديه القاضي عبد الله بن حمزة بن أبي النجم بصعدة والفقيه حسين بن حسن بن شبيب بتهامة ورجع من أتباع الفقيه مقدار 500 وصاروا زيدية بعد أن كانوا مطرفية وتوفي زيد بن الحسن رحمه الله بتهامة راجعا من اليمن في موضع يقال له من مخلاف الشرفاء آل سليمان وكان خلا فعاد ماهولا وقبره به مشهورا مزور انتهى. وقال القاضي أحمد بن صالح في مطلع البدور هو العلامة شيخ الحفاظ إمام المعقول والمنقول كثير العبادة لربه واسع الهمة تخرج عليه علماء العراق واليمن وهو كثير الالتباس بتاج الدين زيد بن أحمد بن الحسن البيهقي ولذلك تعرض للفرق بينهما المشايخ رضي الله عنهم انتهى. وهذا الأخير ورد هجرة حوث 1600 في أيام المنصور بالله عبد الله بن حمزة وأثنى عليه الإمام المنصور بالله في كتابه الشافي وأخذ عنه جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم وقد يقال له أحمد بن الحسن البيهقي البروغاني فله اسمان والمسمى واحد وذكرنا ذلك حذرا من الغلط للتفريق بين الاثنين. قال السيد أحمد محمد الشرفي قدم زيد بن الحسن يعني صاحب الترجمة من خراسان إلى اليمن 41 و500 أظنه بجماد الأولى منها وكان الشريف علي بن عيسى السليماني يعني صاحب مكة أمير مكة قدم كتابا للإمام أحمد بن سليمان يخبره بقدوم الشيخ وبالثناء عليه وأن مقدمه من خراسان فوصل إلى هجرة محنكة ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة، فسر به الإمام وتلقاه بالبشر والإتحاف، وخلى له موضعا في منزله فأقام به مدة، وكان شديد الورع والعبادة وحسن الطهارة، وكان ربما يتوضأ لصلاة الظهر فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي به آخر ليلته إلى أن يطلع الفجر فيصلي به الفجر، وكان يؤيد الإمام ويحض الناس على طاعته. انتهى. هؤلاء هم أهل الله وأهل الدين وأهل العمل وأهل ما شغلتهم الدنيا عن شيء، علم وعبادة، علم وعبادة. والشريف علي بن عيسى هو الذي استدعاه من العراق لما انتشر مذهب التطريف في اليمن، ونسب أهله إلى الأئمة ما هم مبرؤون عنه، فاستجاب لذلك وخرج أنفة للشرع وحمية عليه وغضبا لله جل وعلا، ووفى بما أخذه الله على العلماء من الميثاق، ولقي في طريقه شدائد، ونهبت أكثر كتبه في الطريق بين مكة والمدينة. وشيوخه الذين أخذ عنهم الحاكم أبو الفضل وهب الله الآتي بعده روى عنه مجموع الإمام زيد بن علي، والشريف أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسني النقيب باستراباد، وأخذ دعاء أم داود المعروف بدعاء الاستفتاح على حيدرة ابن الحسن، وأخذ معروف يعني دعاء أم داود في حق فك الكرب، يعني إذا اشتدت الأمور فهذا الدعاء مشهور، دعاء أم داود التي شكت إلى أحد الأئمة فراق ابنها وكان مسجون، يعني بما معنى قال أصبري وكذا، قال تعبت من الصبر أريد أن أرى ابني ولو مت بعدها، قال إذن افعلي كذا وكذا وكذا ثم قولي هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، وموجود في أعتقد أنه في الصحيفة السجادية أعتقد والله. فلما لا خل استفتاح القرآن ثاني، هذا دعاء أم داود اسمه، فلما يعني تقريبا ما أدري هو موجود أو في الصحيفة العلوية أو في طرائف المشتاقين، قال فعلمها هذا الدعاء وما أتمتها إلا وابنها قائمة أمامها، يعني شيء عظيم سبحان الله. لكن طبعا تبع قال الشيخ، قال الشيخ هو الشيخ والدعاء هو الدعاء، ولكن ما نعم كان العلماء من أول يا سيد الكريم الله يرضى عليه كانوا لهم كتب كثيرة يسافروا بها، كان صاحب ابن عباد إذا سافر قال تسافر معه ما يقارب 300 جمل تحمل كتبه، بس كان عندهم كتب وكان عندهم ما قدهم اليوم مكتبة كاملة في فلاش مدري وعاد ما أدري من اللي يشله ومن اللي يقرأه، تأخذ معك 500 كتاب ولا 1000 كتاب ولا 5000 كتاب في أصغر من رأس أصبعك الأنملة، ومع ذلك ما بشي. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وشيوخ الذين أخذ عنهم الحاكم 55 وقال نعم وشيوخ الذين أخذ عنهم الحاكم أبو الفضل وهب الله الآتي بعده روى عنه مجموع الإمام زيد، وأخذ نعم دعاء أم داود المعروف بدعاء الاستفتاح على حيدر بن الحسن، وأخذ كتاب المحيط بالإمامة على مؤلفه علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن سريجان قراءة فهم وضبط، فيه قراءة مفهوم منطوق وفيه قراءة فهم وضبط يقرأها، يعني قراءة المفهوم منطوق مثل ما احنا الآن نقوله نقرأ، قراءة فهم وضبط اللي هو قراءة شرح وتحصيل وأخذ ورد، هذا يسموه أساس نفهم الفرق بين الثنتين، إذا قال قراءة مفهوم منطوق. الآن عندما تجي عندما تأتي لبعض الشيوخ أو كذا تقول قراءة مفهوم منطوق، الآن إحنا نجي نبغى نقرأ مثلا في شرح الأزهار تيجي الشيخ يقول إحنا بنبدأ أول شيء نأخذ مفهوم منطوق على أساس تتعود أذاننا وألسنتنا على القراءة هذا الكلام، بعد المفهوم المنطوق نبدأ في الضبط الفهم والضبط، نبدأ يعني تحصيل وأسئلة ونقاش وحوار، فهذا معناه البعض يسمع مفهوم منطوق الشيء تعني. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال القاضي أحمد ابن سعد الدين، قال القاضي أحمد ابن سعد الدين، نعم وصلنا هنا، وأخذ كتاب المحيط بالإمامة على مؤلف علي بن حسين بن محمد بن الحسن بن سريجان قراءة فهم وضبط من أوله إلى آخره. وأخذ عنه القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن الكني أو الكني لما قدم الري حاجا سنة 40 و500، وهو العام الذي قدم فيه إلى اليمن. والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام وجمعه من أعيان الزيدية مذكورون في كتب الإجازات. قال القاضي أحمد بن سعد الدين: موضع قبره في جهة الشقيق في المرحلة الثانية من مدينة صبيا لحاج بيت الله الحرام، وهو مشهور مزور يعرف بقبر البيهقي، واسم الموضع في هذا الزمان الثرى بثاء مثلثة وراء مشددة مهملة مع مد، وقد يسمى موضع قبرها القياس أيضا. انتهى. معروف طبعا هم في الشقيق. إيه. الثرى ايوه بثاء مثلثة. نعم. وراء مشددة الثرى. نعم. قال في الطبقات: ولعل موته كان في 51 و500 رحمة الله عليه وسلامه. وأما شيخه الحاكم أبو الفضل فهو عبد الله بن الحاكم أبي القاسم عبيد الله الحسكاني بضم المهملة الأولى وسكون الثانية بعدها كاف وألف ونون ربع بسينابور. قال في الطبقات: وهو الحاكم ابن الحاكم أبو الفضل يروي المجموع عن أبيه ورواه عنه زيد بن الحسن البيهقي. ووهم بعض أصحابنا أنه ولد الحاكم المحسن ابن كرامة الجشمي لاتفاق الكنية. انتهى. نعم. وسمي هو وأبوه بالحاكم لبلوغهما المرتبة المعروفة في مصطلح أهل الأثر من أن لأهل الحديث مراتب: أولها الطالب وهو المبتدي، الراغب، ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل، ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمئة ألف حديث، ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث، ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بالجميع متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. قاله ابن المصطري. إذن هذا حاكم، ابن حاكم، خلاص أخذ المسألة كاملة. وأما شيخه ووالده الحاكم أبو القاسم فهو الشيخ الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الحسكاني القرشي العامري النيسابوري أبو القاسم الحنفي الحاكم، ويعرف بابن الحذاء من ذرية الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان، صاحب كتاب شواهد التنزيل، وهو أعظم دليل على جلالته وتمكن بسطته في الحفظ والإتقان. قال: أخبرني بمجموع الإمام زيد بن علي أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن علي النيسابوري في قراءة عليه من أصله وهو يسمع، وروى دعاء الاستفتاح المعروف بدعاء أم داود عن عدة شيوخ من غير طريق ذكرها في الطبقات، منها عن الحاكم أبي علي الحسين بن أحمد بن أحمد النيسابوري ثناء حدثنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أيوب الطرماحي، حدثنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي، أنبأنا أبو علي أبو يعلى العلوي، أنبأنا أبو الحسين الدينوري، أنبأنا يعقوب ابن نعيم عن عمر بن قرقارة، حدثنا جعفر بن أحمد الينبعي بالمدينة عن إبراهيم بن عبيد الله ابن العلي، حدثتني فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله القصة والدعاء بطولها حق أم داود، هذا إسناد حديث أم داود. وروى عنه ولده الحاكم أبو الفضل وعبد الله مجموع الإمام زيد بن علي، وأخذ عنه أيضا جماعة منهم الشيخ ظهير الدين أبو القاسم محمد بن علي ابن محمد الرشكي، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. فقال الحسكاني: القاضي المحدث الحافظ الحاكم أبو القاسم شيخ متقن ذو عناية تامة في علم الحديث، وكان معمرا عالي الإسناد، صنف في الأبواب وجمع وحدث عن جده أحمد بن محمد وعن أبي الحسن العلوي وعن أبي عبد الله الحاكم وعن أبي طاهر بن محسن وعبد الله بن يوسف الأصفهاني وأبي الحسن بن عبدان وابن فنجويه الدينوري وأبي الحسن علي بن السقا وأبي عبد الله بن ماكويه وتنزل إلى أبي سعد الكنجرودي ونحوه، واختص بصحبة أبي بكر بن الحارث الأصبهاني النحوي، وأخذ عن حارث هم يكتبوه كذا، وأخذ أيضا عن وكذا لا صح هو كذا يجي كذا، وأخذ أيضا عن الحافظ أحمد بن علي بن فنجويه، وتفقه على القاضي أبي العلي صاعد بن محمد، وما زال يسمع ويجمع ويفيد، وقد أكثر عنه المحدث عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، وذكره في تاريخه، لكني لم أجده ذكر له وفاة، وقد توفي من بعد 740، ووجدت له مجلسا يدل على تشيعه وخبرته بالحديث وتصحيح خبر رد الشمس لعلي عليه السلام. ثم ساق الذهبي أسانيد حديث رواه من طريقه وذكره في طبقات الحنفية، فقال الحافظ المسكن سمع وجمع وانتخب وتفقه على أبي العلي العلي صاعد، وحدث عن جده وعنه الدارقطني. وأما شيخه أبو سعد فهو عبد الرحمن بن الحسن بن علي أبو سعد بسكون المهملة النيسابوري، قال في الطبقات سمع مجموع الإمام زيد بن علي عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بالكوفة، ووثقه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام. وأما شيخ محمد بن عبد الله فهو أبو الفضل أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب بن عبيد الله، ويقال ابن همام الشيباني الكوفي الحافظ البغدادي، قال في الطبقات سمع مجموع الإمام زيد بن علي من علي بن محمد بن كاس النخعي قراءة عليه من كتابه سنة 1830، وسمع صحيفة الإمام زين العابدين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الحسني، وأخذ أيضا عن البغوي وابن جرير الطبري ومحمد بن الفضل الحلقاني وعبد الله بن سعيد الكريري ومحمد بن محمد الباغندي وأحمد بن سعيد وإبراهيم بن بشر ومحمد بن الحسن بن العلي وخلق كثير من العراقيين والشاميين والمصريين، وروى عنه المجموع عبد الرحمن بن الحسن النسابوري، وروى عنه صحيفة زين العابدين محمد بن محمد العكبري المعدل، وممن أخذ عنه فأكثر السيد الشريف أبو عبد الله محمد بن علي العلوي صاحب الجامع الكافي، وأحمد بن علي المحتسب وابن السني أحمد بن محمد والحسن بن علي المقنعي وأبو يعلى الخليل بن أحمد والشريفان إبراهيم والحسن بن الحسن بن محمد العلوي الزيدي وعبد السلام بن حسين البزار وأبو طاهر محمد بن أحمد، وكتب عنه أيضا الدارقطني، قال في الطبقات وثقه القاضي جعفر بن أحمد وروى عنه، وخرج له الإمام المرشد بالله وأبو الغنائم النرسي والإمام أبو طالب ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب، توفي 87 و300 وله 90 سنة انتهى، وهو الراوي لفضائل الأئمة الأطهار، وبسببه غض منه الذهبي كعادته في أمثاله من مدح البيت رسول الله، فقال كان حافظا عارفا بالفن مصنفا، لكنه لحقه الإدبار، وذلك أن الخطيب ذكر أنه كان يضع الحديث للرافضة، إذا أرادوا أن قالوا تي الكلمتين قلت إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. طبعا هذا الكلام اللي أنتم تسمعوه والأسماء هذه اللي ترد، هؤلاء الذين رووا مجموع الإمام زيد عليه السلام في كل أنحاء الدنيا، في اليمن، في العراق، في مصر، في مصر، في نيسابور، في أفغانستان، في باكستان، في كل أنحاء الدنيا على مسمياتها السابقة، حتى يتضح لكم أن هذا الكتاب العظيم ليس كما يصوروه الآخرين، لا يوجد كتاب بهذا القوة في الإسناد وفي الدقة وفي الصحة غير هذا الكتاب. ولذلك قال الإمام مجد الدين سلام الله عليه أقسم بالله، أنا يمكن أخرج لكم القسم أنا مكتوب عندي وأنا أرويه عن الإمام مجد الدين سلام الله عليه إلى أبي خالد الواسطي، قال أقسم بالله العظيم قسما يعلم الله صدقا أن هذا الكتاب هو أصدق وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، فيعني ثبوا في هذا. نعم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، أسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله.